Ben acceptelemiyorum. تعال يا ابني. انت اطلع. اللي حط ايده هنا. تعال يا. تعال يا ترزع عنك. اطلع. ولاد ابو كسكيت اللي ورا ده. تعال هنا يا. والله في سماء امسح بكرامتكم الارض. اطلع. بلاش الكلام يا محاضرة الحاسب الآلي. أنا الدكتور عادل أبو المال عميد كلية الحاسبات. محدش يتكلم، مش عايز أي صوت خالص. الآن كنت منزل محاضرتين ليكم على الموقع وعطيتهم للوكيل، يعني بحيث ان المحاضرة اللي جاية تشوفوهم، يعني هراجع مراجعة سريعا كده على المحاضرتين دول. الحاسب الآلي يمكن في طالبة لسه بتكلمني، هل المادة دي مضافة للمجموع؟ لا، دي مضافة. المادة الوحيدة التي لا تضاف للمجموع حقوق الإنسان. الحاسب الآلي ده مهم جدا بالنسبة لكل الطلبة، لكل الطلبة. يعني مثلا احنا حتى بنقول بتوع الثانوية العامة او اعدادي او ثانوي لازم يكون عندهم فكرة بالكمبيوتر والبرمجة والكلام ده كله. يا بال طلبة الجامعة، طلب الجامعة لابد ان هو يكون عنده فكرة كويسة جدا ويقدر يتعامل مع الكمبيوتر. يعني الحقيقة انت بتاخد مادة الحاسب الآلي في سنة اولى ومادة الحاسب الآلي في سنة تانية، يعني حاسب آلي نظم معلومات واحد وحاسب آلي نظم معلومات اثنين في الفرقة التانية. الحقيقة الحاسب الآلي أقول لكم مهم جدا. ليه؟ يعني أنت مثلا تلاقي الخريج منكم ما يطلع معيد بياخد مادة حاسب آلي في مرحلة الماجستير ومرحلة الدكتوراه، لأن هو بيبقى محتاج في إن هو يكتب الرسالة، محتاج ياخد داتا مثلا من مدارس ويبدأ يحلل الداتا دي. يعني الحاسب الآلي وأنتوا اسألوا هتلاقوا الحاسب الآلي مهم جدا بالنسبة لفئات الشعب كلها. تيجي للناس اللي هي ما حلفتش الحظ بالنسبة ان هي تكون معيد مثلا، بينزلوا اعلانات في شركات، في المحاكم، في المدارس، كله تلاقي المؤسسات الحكومية والهيئات الحكومية بيقول لك الحاسب الآلي. يعني ده ايه الفكرة الأساسية، تلاقي كل شيء موجود، تلاقي أي مؤسسة تدخل تلاقي الحاسب الآلي اللي بيكتب واللي بيتعامل مع الكمبيوتر واللي بيطبع واللي بيدخل على الإنترنت ويشوف المعلومات وهكذا. ده فكرة الحاسب الآلي، يعني دي مهمته. الحاسب الآلي يمكن أنا اتكلمت فيه على المحاضرات على النت الموقع، يعني مميزاته مميزات الحاسب الآلي. أنا بس عايز أدي لك فكرة أساسية، الكمبيوتر أو الحاسب الآلي زي أي جهاز، بس الفرق ما بينه، شوفوا ركزوا معايا، الفرق ما بينه وبين أي جهاز تاني إن ده بيتعامل مع الداتا. يعني أنا باخد داتا وبدخلها جوه الكمبيوتر ويبدأ الكمبيوتر يعمل لها معالجة. عشان إيه؟ عشان يطلع لي معلومة. على سبيل المثال انت لما بتروح تحجز تذكرة قطار مثلا بتقول للراجل والله انا عايز تذكرة، لو مثلا عايز في القطارات الاخر اللي هي الفي اي بي او الأسبانة والكلام ده كله بيدخل على السيستم على البرنامج ويشوف لك كرسي ويقول لك والله اتفضل. خلي بالك اللي قاعد على الكمبيوتر هو عرف يستخدم البرنامج، عرف يستخدم البرنامج. طب البرنامج ده معمول بإيه أو مين اللي صممه؟ ده مبرمج مصمم باستخدام إيه؟ لغات البرمجة. يبقى نركز مع بعض بقى. يبقى الكمبيوتر فيه داتا بدخلها له، فيه عمليات حسابية، فيه مخرجات. يعني شغل الكمبيوتر كله ثلاث عناصر، ثلاث حاجات أساسية: إدخال عمليات حسابية، إخراج. هتقول لي طب البرامج اللي احنا بنستخدمها دي برامج تطبيقات، يعني زي برنامج الوورد والإكسل والأكسس والباوربوينت والسريماكس والأدوبريمير وهكذا. ده كل البرامج دي كلها، كل البرامج دي كلها معمولة من خلال مبرمجين أو شركات برمجة من خلال مبرمجين. طب إحنا كطلبة خدمة اجتماعية أو طلبة الآداب أو طلبة الحقوق أو طلبة أو أي طلبة، يعني طلبة الطب مثلا أو الصيدلة، طب إيه اللي إحنا هنستفيده من الكمبيوتر؟ يعني اللي هستفيده إزاي إن أنا أستخدم الكمبيوتر لمين؟ للشغل بتاعي، لشغله. وكل واحد في تخصصه. يعني مثلا تلاقي أنت مثلا عندك المعيدين هنا والمدرسين المساعدين بيستخدموا مثلا برنامج الإكسل على سبيل المثال. تلاقي في كلية الطب المدرسين المساعدين والدكاترة بيستخدموا برنامج الاس بي اس، ده برنامج إحصاء. لو إن برنامج الإحصاء الاس بي اس برضه في ناس هنا في كلية الخدمة الاجتماعية دكاترة أو معيدين، يعني يمكن حضرت كذا مناقشة ماجستير ودكتوراه بلاقيهم فعلا بياخدوا الداتا. أصل أنت بتتعامل في الفيلد، يعني يمكن مثلا عندكم مادة اللي هي إن أنت بتنزل بتاخد بعض المعلومات من الطلبة وتاخد داتا. الداتا دي بيستفيد منها المعيد، بيشوف يعني بيشوف ايه مدى، يعني في حاجات معينة عندكم بتدرسوها كيفية تحليل البيانات دي عشان تديني معلومة. طب بتاع الطب انت لما بتروح بيقول لك نعمل اشاعة اكسري مثلا او اشاعة مثلا على الكمبيوتر، يعني ليه؟ عشان يطلع معلومة للدكتور، ماشي؟ طيب هتلاقوا في المحاضرة على النت برضو مميزات الحاسب. من ضمن المميزات يعني ياريت تكتبوا كده بس برضو عشان ايه تتابعوا المحاضرة في على الموقع، العناصر الأساسية. يبقى تعريف الحاسب الآلي هو جهاز كمبيوتر بيتعامل مع الداتا، مع البيانات، هو جهاز كمبيوتر بيتعامل مع البيانات، ماشي؟ تمام. في مميزات للحاسب الآلي، ما هي مميزاته؟ المميزات سرعة العمليات الحسابية، تخزين كم هائل من تخزين البيانات. الخاصية الثانية كم هائل أو بيخزنني كم هائل من البيانات. الدقة في استخراج المعلومة، ماشي؟ طيب خلي بالك الجهاز الكمبيوتر عموما برضو في، يعني احنا مثلا لو لقينا جهاز الكمبيوتر تلاقي بيتكون من أربع مكونات، ايه المكونات دي؟ وحدات ادخال، وحدات اخراج، وحدات تخزين، وحدات معالجه. طب انا اللي يهمني في المقام الاول وحدات المعالجه، ركزوا معايا فيها بقى. وحدات المعالجه دي من اسمها بتعالج البيانات من خلال عمليتين: العمليات الحسابيه والعمليات المنطقيه. يعني أنا مثلا دلوقتي من خلال العمليات الحسابية والعمليات المنطقية. إيه يا عم العمليات الحسابية دي؟ الجمع والطرح والضرب والقسم، ماشي؟ طب العمليات المنطقية اللي هي أكبر من وأكبر من أو يساوي أو أقل من أو أقل من أو يساوي أو الآن أو الأور أو النقط. طب مين اللي بيستخدم الحاجات دي كلها؟ المبرمج. يعني مثلا على سبيل المثال بيقول والله احنا عايزين مثلا نعمل برنامج عشان يستخرج النتيجة للطلبة، ماشي؟ طيب ايه اللي مواد؟ يبقى المفروض ايه اللي انا دخله؟ المبرمج بقى بيتلقى، شوفوا ركزوا معايا، المبرمج بيتلقى المعلومات من مين؟ من الناس اللي هنا، من مدير شؤون الطلاب، من الاساتذه اللي هي شغاله على الكنترول في الكنترولات. يعني بيقولوا والله احنا بندخل الاسماء، بيقولوا والله بنجيب ورقه كده ونكتب اسامي المواد واسم الطلاب ورقم الجلوس وهكذا، ونحط الدرجات بتاعه الطلبه، وبنجمع نشوف الطالب ده مثلا جايب جيد، جايب مقبول، جايب ممتاز، يعني عنده مواد وهكذا اوراس. خلي بالك المبرمج بياخد المعلومات، بياخد المعلومات من المستخدم او من الناس المتخصصه او الناس اللي فاهمه في النقطه دي. بنبدا نعمل البرنامج باستخدام ايه؟ شوفوا باستخدام لغات البرمجة. نركز مع بعض دلوقتي. يبقى ما هي لغات البرمجة بالنسبة للكمبيوتر؟ ما هي لغات البرمجة بالنسبة للكمبيوتر؟ لغة السي، ألف لام سين ي، لغة السي، والسي زائد زائد يعني السي بلس بلس. هتقول لي طب السؤال هيجيني ازاي؟ خلي بالك من ضمن لغات البرمجة لغة السي، صح أو غلط؟ صح، بس عشان الناس برضو إيه تركز. لغة اللي البسكال، ألف لام ب ألف سي كاف ألف لام، البسكال. ويمكن خدته في الثانوية حاجة اسمها الفيجوال بيزي والبيزي. يبقى دي لغات إيه؟ ها؟ لغات برمجة. لا ده كثير، اقولهم لكم تاني. يبقى لغه السي والسي بلس بلس زائد زائد والبيزك والفيجوال بيزك والباسكال والفورتران. والفورتران وفي حاجه اسمها السي شارب. السي شارب يبقى لغات البرمجه عندنا السي والسي بلس بلس والفيجوال بيزك والبيزك والباسكال والفورتران. مين اللي بيستخدموها؟ المبرمج، المبرمجين. ركزوا معايا. طيب يبقى احنا عرفنا المبرمج، يعني انا مثلا لما قالوا لي والله اعمل لنا برنامج لكليه الحقوق او كليه الاداب، ده على سبيل المثال، وتقريبا هنا عملنا لهم برنامج. قال والله احنا مثلا عايزين مثلا ندخل اسامي الطلبه والمواد بتاعتهم ودرجاتهم، خلي بالكم، وعايزين نعمل ايه؟ نطلع ورقه كده كنترول شيت. في كنترول شيت ايه؟ عارفين الدوائر الحمراء، يعني لو طالب مثلا راسب في ماده نحط له دايره كده. طب لو في درجات الرأفة بيقول لك مثلا ايه؟ نعمل خط كده ويرفع. الحاجات دي كلها خلي بالك الكمبيوتر بيقوم بعملها من خلال المبرمج، من خلال اللغه. طيب العمليات الجامع دي، يعني الطالب مثلا خد في الماده الفلانيه مثلا 60، الماده الثانيه 70، يبقى احنا بنجمع. طب عايزين نشوفه هل جايب امتياز ولا جيد جدا ولا جيد، يبقى ندخل في العمليات ايه؟ ها؟ المنطقيه اللي هي اكبر من واقل من. أنا عايز أفهمك إيه؟ العمليات الحسابية بتدخل فين؟ والعمليات المنطقيه تدخل فيه. يبقى العمليات الحسابيه بنجمع وبنطرح وبنقسم وهكذا. العمليات المنطقيه دي للمقارنه. يعني انا مثلا دلوقتي عايز اعمل تصنيفات للطلبه اللي هي جايبه امتياز لوحدها. هتقول لي طب انا كطالب في خدمه او كذا؟ لا، انا بس جاست ان انا عايز اعرفك او عايز اوصلك او عايز افهمك ان الكمبيوتر بيشتغل من خلال العمليات دي. في حاجه اسمها المعالج، ماشي؟ ده الفيلم. يبقى احنا عرفنا دلوقتي لغات البرمجه، مين يا عم اللي بيستخدمها؟ المبرمجين، ماشي؟ من خلال ايه؟ ها، وحده المعالجه المركزيه اللي هو يسمى المعالج، من اسمه كده المعالج، ماشي؟ يبقى وحدات ادخال، وحدات اخراج، وحدات تخزين، وحدات معالجه. دي اربع مكونات. دي الاربع مكونات دي دول بنسميهم الحاجات الماديه. المكونات ايه؟ الماديه، يعني حاجه ايه بنمسكها كده، بنمسكها. وبرضه عشان تبقى فاهم، خلي بالك جهاز الكمبيوتر لو احنا مثلا شلنا الكيسه كده هتلاقي فيه حاجه اسمها المذر بورد، لوحه الام، بتتركب عليها كل المكونات الماديه. يعني البروسيسور تلاقيه بيتركب على المذر بورد، فدي مروحه. ليه يا عم المروحه ده؟ عشان ايه؟ تبريده، لان هو بيعالج. وكل ما يكون سرعه المعالج اسرع كل ما تكون ايه؟ المعلومه سريعه. ده الفكر. يعني انت مثلا لما تروح تشتري جهاز كمبيوتر يقول لك والله مثلا ايه؟ ده المذر بورد، هي البروسيسور المعالج، الكيبورد، الكروت، الكيسه، الباور سبلاي، الشاشه، الماوس، وهكذا. دي المكونات ايه؟ الماديه. كله معلومه برضه تستفيدوا منها كطلبه. السؤال هو كيفية تجميع وتركيب مكونات الكمبيوتر، كيفية تجميع وتركيب مكونات الكمبيوتر، إيه الخطوات؟ يعني إحنا مثلا لما كنت بره مثلا بحضر دكتوراه وحبيت أشتري جهاز كمبيوتر، قال لي يا عم أدي الشاشة أهي، أدي المعالج أهو، أدي المذر بورد، أدي الشاشة، أدي الكيبورد، وأنا أركبهم بقى. انت مثلا لما بتروح للشركه يقول لك والله مثلا ايه هذه المكونات وسيبنا يومين عشان مثلا ايه نبدا نركب ايه المكونات دي. هتلاقي حتى في الشركه، يعني انت مثلا لما تبدا بيبقى عنده ترابيزه كبيره كده بيحط المكونات قدامه. اول خطوه الكيسه، يعني ايه بيحط الكيسه كده، ماشي؟ يبقى أول نقطة بالنسبة لتركيبات أو تجميع مكونات الكمبيوتر الكيسة. كيسة الكمبيوتر اللي هو إيه؟ الجسم ده. طب الخطوة الثانية تركيب مغذي التيار اللي إحنا بنسميه الباور سبلاي. الباور إيه؟ سبلاي. طيب ماشي؟ الخطوة الثالثة، يبقى الخطوة الأولى الكيسة، الخطوة الثانية تركيب مين؟ مغذي التيار اللي هو الباور سبلاي. هتلاقي الباور سبلاي في مروحة مركب كده في الكيس دي. الخطوة الثالثة تركيب المذر بورد، أروح مركب مين؟ المذر بورد على الكيسة داخل الكيسة. ده مهندس ليه؟ الشركة بيعمل كده، أو مثلا لما تسافر بره، أو مثلا عندك جهاز كمبيوتر تعرف تركبه وتركبه وهكذا. يبقى نركب المذر بورد. بعد كده خلي بالك نركب البروسيسور المعالج، يبقى أربعة تركيب المعالج على إيه؟ المذر بورد. نركب المعالج. ده أربعة. ماشي؟ خمسة نركب الكروت، تركيب الكروت. ايه يا عم الكروت ده؟ كارت الشاشة وكارت الصوت لو فيه مثلا، وكارت النت اللي احنا بنسميه كارت الايثر نت يعني. يبقى في كارت شاشه وكارت الانترنت وكارت الصوت. ماشي الصوت. خلي بالك في بعض شركات، ركزوا معايا، في بعض شركات بيقول لك المذر بورد دي بلت ان في جوساوي. يعني ايه؟ يعني ايه بلت ان في جوساوي؟ يعني مفيش داعي ان انت تركب كارت الشاشه او كارت الصوت مثلا. مفيش كروت، هي اوريدي مبني داخلها جزء للصوت وجزء للشاشه. يعني انت لما تشتري كمبيوتر يقول لك يا عم ايه؟ خلاص دي المذر بورد بلت ان في جوساوي. يعني ايه بلت ان في جوساوي؟ يعني مبني داخلها يعني. ماشي؟ يبقى احنا عرفنا دلوقتي البروسيسور، بعد كده الكروت. لو وجدت الكروت، ما فيش كروت خلاص. بعد كده التركيبه اللي بعد كده الهارد ديسك، نركب الهارد ديسك. القرص الصلب بمعنى كده، القرص الصلب. خلي بالك القرص الصلب ده لما تفتح كيس الكمبيوتر هتلاقيه معلق كده، معلق في الكيسه كده، متثبت في الكيسه يعني. طالع منه كابلين، كابل باور وكابل داتا، كابل للكهرباء وكابل للبيانات. ماشي؟ بعد ما بنركب القرص الصلب ده نركب السي دي درايف اللي احنا بنحط فيه الاسطوانات. دي فكره ايه اساسيه عن تجميع وتركيب مكونات مين؟ الحاسب الالي. يبقى احنا عرفنا، خلي بالك، المكونات الماديه للكمبيوتر وكيفيه تركيبها وتجميعها. الجزء الثاني بقى البرمجيات. نكتب كده البرمجيات. البرمجيات، ايه البرمجيات بقى؟ بتنقسم لثلاث اجزاء. البرمجيات الجزء الاولاني نظم التشغيل. نظم ايه؟ التشغيل. من ضمن البرمجيات نظم التشغيل. النقطة الثانية أو الجزء الثاني من البرمجيات برامج التطبيقات. برامج التطبيقات. الجزء الثالث من البرمجيات لغات البرمجة. لغات البرمجة. يبقى في ثلاث ايه؟ حاجات من ايه؟ من السوفت وير بقى، من البرمجيات. ثلاثة، ثلاث عناصر. ثلاث ايه؟ عناصر. خلي بالك نظم التشغيل، من كلمة نظم يعني في كذا نظام، يعني أنواع من الأنظمة. أنواع من ايه؟ من الأنظمة. في أربع أنظمة تشغيل. خلي بالك في أربع أنظمة تشغيل. شوفوا برضو عشان نركز مع بعض، ركزوا مع بعض. شوفوا نظام التشغيل لازم اشوف له ايه الاجهزه اللي بيشغلها، وايه برامج التطبيقات، وايه لغات البرمجه. تاني اهو، يبقى احنا عندنا اربع انظمه. كل نظام لازم اعرف بيشغل ايه من الجهاز. ماشي؟ وثانيا ايه برامج التطبيقات اللي تشتغل عنده او بتشتغل من خلاله، او ايه لغات البرمجه. عشان دي اسئله هتيجي في الامتحان. يبقى احنا عندنا اربع انظمه تشغيل. اربعه، اربعه. كل نظام ايه يا عم؟ ايه بالنسبه لي بيشغل ايه الاجهزه اللي بيشغلها؟ اثنين، ايه برامج التطبيقات؟ ايه لغات البرمجه؟ انت يا بنتي اقسم لكم بالله انا مش عايز حد يتكلم اطلاقا. احنا ما بنفرضش حد يتنيل يجي يحضر المحاضره، بلاش قرف. انا تيني بنبه اقسم لكم بالله، في طالب، شوفوا طالب اتكلم بس مع المعيد في سنة 2002، انا متذكر جات لي اشتكيت لي منه، خليته شال المادة لحد سنة رابعة، ولولا لقيته مرة كنت معزوم في فرح ولقيته بيشتغل بالليل. اديني بنبه، اللي عايز يتنيل ويستفيد ويفهم يجي، واللي مش عايز يتنيل يستفيد ما يجيش خالص اصلا، بلاش قرف. يبقى احنا عندنا اربع انظمه تشغيل، اربعه. المطلوب من كل نظام بيشغل انهي جهاز، وايه برامج التطبيقات اللي بتشتغل تحت هذا النظام، وايه لغات البرمجه اللي موجوده مع هذا النظام. ده الفكر برضو عشان الاسئله. شوفوا اول نظام ده قديم قوي، يسمى الدوس، الف لام دال واو سي، الدوس بالانجليزي دي او اس، الدوس ده برنامج، ده نظام تشغيل. طب بيشغل ايه يا عم؟ ما هي الاجهزه التي يتم تشغيلها من خلال هذا النظام؟ يبقى في نظام تشغيل يسمى الدوس، ده جديد. طب ما هي الأجهزة التي يتم تشغيلها من خلال هذا النظام؟ شوفوا الأجهزة موديلاته 286، 286 و386 و386 486، 200 300 400. اقولهم تاني، يبقى نظام التشغيل ده كان بيشغل لي الاجهزه دي الموديلات بتاعتها 286 و386 و486، ماشي كده. الاجهزه دي كانت المكونات او مواصفات الاجهزه قديمه جدا، مفيش داعي ان احنا ايه ندخل في تفاصيلها او ندخل في مكوناتها او ندخل في حجم الهارد ديسك، لا، انا يهمني الموديل بس. خلي بالك في برامج تطبيقات، لا توجد برامج تطبيقات مع هذا النظام. طب يا عم في لغات برمجه؟ في لغات برمجه. ايه هي لغات البرمجه الخمسة اللي احنا اتكلمنا عنها او الستة؟ السي، سي بلس بلس، والباسكال، والفورتران، والفيجوال، والبيزك. مفيش فيجوال، لا، البيزك مفيش فيجوال. الفيجوال خلي بالك ده مرئي، ماشي. ربنا يستر. اقول تاني اهو، طب السؤال هيجيني ازاي؟ اقول لك والله نظام التشغيل مثلا الدوس ده دي او اس بيشغل لي جهاز 286 صح، 386 صح، 486 صح، غير كده يبقى ايه؟ غلط. بس طيب نظام التشغيل ده بيتعامل مع برامج التطبيقات؟ لا، نظام التشغيل ده يتعامل مع برامج التطبيقات؟ غلط. طب في لغات برمجه؟ اه. طب انتوا كنتوا بتشتغلوا، يعني السؤال، يعني انتوا لو سالتوا كده تقولوا لي طب انتوا كنتوا بتشتغلوا ازاي على الجهاز ده؟ كنا بنعمل برامج. بتبقى في مشاكل علميه في رساله الماجستير او الدكتوراه، كنا بنعملهم، بنعمل المشكلة، نحل المشكلة دي باستخدام لغات البرمجة. وجهاز الكمبيوتر يطلع على النتائج. ده الفكر. ده نظام التشغيل الأولي. ماشي؟ نظام التشغيل الثاني بقى النوافذ. وكلمة النوافذ يعني في كذا نافذة. أنا ويندوز 3/11 3/95 98 اكس بي ميلينيوم التن والسفن وهكذا كذا ويندوز. النوافذ خلي بالك. طب ايه ما هي الأجهزة التي يتم تشغيلها من خلال هذا النظام نظام الويندوز؟ قال لك البنتيوم بي كده بي 1 يعني بي 1 وبي 2 و3 و4 و5 اللي هي البنتيوم. ماشي؟ يبقى الأجهزة اللي بتشتغل من خلال النوافذ بنتيوم بي 1 وبي 2 و3 و4 و5. طيب نيجي للعنصر الثاني اللي هو برامج التطبيقات. هل توجد في النوافذ برامج تطبيقات؟ نعم. السؤال ممكن يجي له نظام التشغيل النوافذ يتعامل مع البرامج التطبيقات؟ صح. وخلي بالك ملحوظة، نظام التشغيل النوافذ يتعامل مع برامج التطبيقات بين قوسين كده المدعمة باللغة العربية والإنجليزية. يعني لما شركة مايكروسوفت نزلت الأوفيس الوورد والإكسل والأكسس والباوربوينت والإنترنت وهكذا، في جزء منه كله مدعم باللغة العربية. ماشي؟ أقول لكم إيه برامج التطبيقات؟ برامج التطبيقات هي معالج الكلمات ومعالج الجداول الإلكترونية وبرنامج قاعدة البيانات اللي هو يسمى الأكسس وبرنامج العروض اللي هو الباوربوينت وبرامج الإنترنت وبرامج خاصة بالرسومات الجرافيكس وبرامج خاصة بالعمليات الإحصائية الاس بي اس. دي برامج التطبيقات بتتعامل لإيه؟ من خلال الويندوز. يعني عشان أكتب على الكمبيوتر بفتح بفتح الكمبيوتر بيديني سطح المكتب بيديني البرامج الوورد، أفتح الوورد أبدأ أكتب. عندي داتا عايز ارسمها بدخل الداتا وبرنامج الاكسل وهكذا. طب لغات البرمجه يا عم، لغات البرمجه ايه؟ لغات البرمجه كل اللغات اللي انا ذكرتها مع الفيجوال البيزك المرئي. البيزك المرئي مع شوفوا ليه يا عم؟ اي حاجه فيجوال تشتغل اندر ويندوز. يعني انت مثلا لما تدخل مكتبه كده يقول لك ايه البيزك المرئي. يعني ايه يا عم البيزك المرئي؟ يعني بيشتغل من خلال ايه؟ النوافذ. السي المرئي فيجوال سي. يعني ركزوا معايا احسن عارف امسك الكرسي الاول. حلو الجاز وسر. هو كويس. هو كويس. شوفوا الأدف وكل شيء. سألت وقيع سوء حفظ فأرشدني بترك المعاصي فإن العلم نور ونور الله لا يهدي العاصي. الله يهدكم. حلو وجاز وسل حاجة قرف. قلني يا بنتي دخلت انا المكتبة لقيت مثلا البيزك المرئي بالعربي بالانجليزي فيجوال بيزك مثلا او السي مرئي. كلمة مرئي ده بيشتغل اندر ايه ويندوز اي حاجة مرئي ماشي. ده الفكر. يبقى كل الموجودة يا عم لغات البرمجة كلها مع ولود ايه البيزك المرئي والسي المرئي وهكذا. ده نظام التشغيل ايه التاني صح. نظام التشغيل الثالث ده النوع الثالث من أنظمة التشغيل. ركز النوع الثالث من أنظمة التشغيل. نظام تشغيل يسمى لينوكس باللام لام و ي نون كاف سي لينوكس. نظام تشغيل يسمى لينوكس. لينوكس لام و ي نون كاف سي ده نظام التشغيل التالي ماشي. طيب يا عم ما هي الأجهزة التي يتم تشغيلها من خلال هذا النظام؟ بيقول لك الأجهزة زي أجهزة الويندوز. يعني يعني البنت يم 1 وبنت يم 2 وبنت يم 3 وبنت يم 4 وهكذا. يعني أجهزته هي الأجهزة بتاعت مين؟ الويندوز النوافذ. أقولهم تاني بي 1 وبي 2 وبي 3 وهكذا. دي الأجهزة التي يتم تشغيلها من خلال إيه؟ لينوكس باللام. طيب يا عم في لغات برمجة؟ في لغات برمجة زي الويندوز الباسكال والفورتران والسي والبيزك والسي بلس بلس والسي شارب وهكذا. ماشي؟ ماشيين معاه ولا لا؟ طيب هو البيزك بيستخدم مع النظام ده. شوفوا اي نظام تشغيل اصل هو فكرة الكمبيوتر ايه؟ البرمجة. يعني انا لما بطلع نظام تشغيل لازم اشوف الجهاز اللي يشغله اللي يشتغل من خلاله يعني، ثم لغة البرمجة. ده هو ده الأساس، أساس البرمجة، أساس الكمبيوتر البرمجة. يعني كل اللي انت حتى الموبايل عندك كله مبرمج. لو انتوا بتستخدموا زفت، محدش بيستخدم الحاجة ايه كده للفكر للتنوير للمعلومة. لا طيب يبقى احنا عرفنا دلوقتي. بس خلي بالك برامج التطبيقات في نظام اللينوكس بقى. البرامج التطبيقات يوجد برامج تطبيقات بين قوسين كده ليست مدعمه باللغه العربيه. نركز في الحته دي. يبقى اللينوكس يا عم في ثلاث حاجات بس. النقطه الاخيره برامج التطبيقات دي في برامج بس مش مدعمة باللغة العربية، كلها بالإنجليزي. وبالمناسبة نظام التشغيل ده عمله طلبة اللي هي صممته أو صنعته. ده نظام التشغيل إيه؟ التالي. نظام التشغيل الرابع بقى. رابع نظام تشغيل. رابع نظام تشغيل، ركزوا معايا. نظام تشغيل يسمى يونكس باليه بقى بدل اللام يه. يه واو نون يه كاف سين يونكس باليه. ده رابع نظام، صح؟ رابع ايه؟ نظام. خلي بالك. ايه الأجهزة يا عم اللي بتشتغل من خلال هذا النظام؟ جهاز الورك ستيشن، محطات العمل. ورك ستيشن او محطات العمل باللغه العربيه، او الخادم او المسؤول عن شبكه المعلومات او المسؤول عن النت. عشان السؤال ممكن يجيني محط جهاز محطات العمل او جهاز الخادم او جهاز السيرفر، سيرفر بالانجليزي يعني، اشتغل من خلال اللينوكس باللام لغاره باليونكس باليه ماشي. طيب في لغات برمجه؟ في لغات برمجه. يبقى في لغات برمجه. طب في برامج تطبيقات؟ في، بس ليست مدعمة باللغة العربية، بالإنجليزي يا عم، بالإنجليزي. يبقى عرفنا ايه؟ ها؟ الأربع أنظمة. ماشي؟ يبقى عرفنا ايه؟ الأربع أنظمة. كل نظام ليه أجهزته، ليه لغات البرمجة وليه برامج التطبيقات. طيب نكتب بقى. ما هي الصفات العامة لأنظمة التشغيل؟ يا ريتنا جبنا كلور ولا جبنا حاجة منيلة، ربنا يستر، بنطلع نغسل وشنا لو في صابون عندكم هنا. والله ما في صابون ولا ما فيش حد معاه كلور. والنبي يا بنتي شاكرين أفضالك. شوف ايه يا بنتي مالها؟ متبسية. ايوه والله، والله يا بنتي شاكرين افضل. لا لا خديها. لا لا يا بنتي ربنا يكرمك الله يخليك. تشكري. الصفات العامة لأنظمة التشغيل أو الوظائف العامة لأنظمة التشغيل أو الخصائص العامة لأنظمة التشغيل. أقول لكم أنا المفردات دي كلها عشان الأسئلة، يعني وظائف، خصائص إيه؟ خصائص ووظائف ماشي، وصفات ماشي. أولها الخاصية الأولى، التحكم والسيطرة على مكونات الحاسب الآلي. التحكم والسيطرة على مكونات الحاسب الآلي، دي الخاصية الأولى. التحكم والسيطرة على مكونات الحاسب الآلي، بين قوسين كده المكونات المادية، يعني يتحكم لي في الهارد ديسك وفي الشاشة والمذر بورد والماوس، عموما المكونات المادية. ماشي؟ طيب دي الخاصية الأولى، يبقى التحكم والسيطرة على مكونات الحاسب الآلي، المكونات المادية جنرال عموما. ماشي يا أبو نضارة؟ ما شاء الله عليكم، المستقبل قدامكم. ادخل أي كلية هتلاقي إيه نسبة 99% معيدات. والله بس مش عارف هنا في كلية الخدمة، مش عارف هنا عدد قليل، عارف ليه؟ انتوا ما بتذاكروش. لا مش عارف. يعني كلية الآداب مثلا 30 معيدة. اقعد كويس، نزل رجلك يا، نزل رجلك يا ده الارض يا. ايوه هي كده الادب. طيب يبقى الخاصيه الاولى التحكم والسيطره على ايه؟ مكونات الحاسب الالي. الخاصيه الثانيه، لاي نظام تشغيل له اوامر، لا لأي نظام تشغيل له إيه؟ أوامر. أوامر يستفيد منها المستخدم. يعني أنت نزلت الويندوز في تمسح وتنسخ وتنشأ ملف ومش عارف الأوامر دي، يعني أمسح ملف أنسخ ملف مش عارف إيه الحاجة دي. يبقى لأي نظام تشغيل له إيه؟ أوامر. الخاصية التالية، التعامل مع برامج التطبيقات. التعامل مع برامج التطبيقات، التعامل مع ايه؟ برامج التطبيقات. الخاصية رقم 4، تعدد الوظائف والأعمال في نفس الوقت. تعدد الوظائف والأعمال في زاسيب طيب في نفس الوقت، يعني كلنا كده نشتغل، ده بيطبع ده بينسخ ده مش عارف بيدخل على النت ده كذا، ماشي. تعدد الوظائف والأعمال في زاسيم طيب أو في بنفس الوقت. الخاصية الكام بقى يا بنتي؟ 5. تعدد مستخدمي الحاسب في زاسيم طيب في نفس الوقت. تعدد مستخدمي الحاسب في نفس الوقت، ماشي. دول 5 ايه؟ خصائص او 5 ايه؟ وظائف. تعالوا بقى نفنيتهم كده، نبهدلهم كده، نشوف يا عم احنا عندنا 4 ايه؟ 4 انظمة. ركزوا معانا، احنا عندنا 5 ايه؟ خصائص. ركز. نظام التشغيل الاولاني الدوس بياخد رقم 1 و2 بس، اكتبوا نظام التشغيل الدوس ياخذ الخاصيه رقم 1 و2. يعني ايه يا عم؟ يعني بيتحكم في مكونات الحاسب وله اوامر. ما خلي بالك ممكن السؤال يجيني برضو، نظام التشغيل مثلا له اوامر، اللي هو الدوس يعني. نظام التشغيل النوافذ بياخد خاصية 1 و2 و3، يعني بيشغل اجهزة اوامر يتعامل مع برامج التطبيقات، ماشي؟ معايا انتوا كده ولا ايه؟ تمام. نظام ايه؟ عايزهم لك؟ النوافذ. النوافذ بيتعامل مع 3، لو 3 خصائص او 3 وظائف، اللي هو تشغيل الجهاز، اوامر، يتعامل مع برامج التطبيقات. اللي بيتمطع واللي بيتنيل هو اولته جاي ايه؟ هي العزبه هنا. الله يكون بعون الدكتور حمدي الراجل الطيب الوكيل. طيب نظام التشغيل ايه يا عم؟ اللينوكس بقى. اللينوكس باللام. احنا قلنا زي الويندوز له ايه؟ 3 خصائص. 3 خصائص. اللينوكس باللام. اللينوكس باللام. طب يا عم اليونكس بقى، يونكس باليونكس ياخد 5 خصائص. يبقى تعدد الوظائف والاعمال من ضمن خصائص مين؟ اليونكس باليه، يونكس. يعني اليونكس ده بياخد 5 خصائص، ماشي؟ فهمنا دلوقتي؟ يبقى طلعنا من القصة دي كلها ان الكمبيوتر او الحاسب الآلي ده يا عم اساسه برمجة، في مكونات مادية وبرمجية. المكونات المادية وحدات ادخال، وحدات اخراج، وحدات تخزين، وحدات معالجة. ماشي. البرمجيات ثلاثة: نظم تشغيل ابلكيشن، برامج تطبيقات، لغات برمجة. طلعنا من أنظمة التشغيل بأربع أنظمة، كل نظام وله إيه أجهزته، وله لغات البرمجة بتاعته، وله إيه برامج التطبيقات. وطلعنا من الأربع أنظمة دي خمس خصائص. لقينا الدوس واخد خاصيتين: الويندوز 3، اللينوكس باللام 3، اليونكس 5. يا عم وأكرمكم الله، كل سنة وانتم طيبين، بس مش عايز كلام، عايزين حاجة؟ ها مروا. يا دكتور